والبقية خذه ولا بأس عليك. ويا دكتور ما في مشكلة لو تصدق فيها الشخص مثلا ناوي يدرس ومش قادر يسدد خلاص ما في بأس، بالعكس جزاك الله خير، هذا يعانه له على طلب العلم وينفع الأمة إن شاء الله. إن شاء الله بيض الله وجهك وجزاك الله خير على سؤالك يا محمد. أسماء تفضلي. أسماء من وين؟ أي طيب بس أسماء تنتظريني نصف دقيقة بس، أنا حقيقة مثل سؤال أخي محمد وغيره الذي يدل على محاسبة الإنسان لنفسه، أحاسب نفسي المال اللي يدخل علي هذا أين من أين اكتسبته، لما أنفقه أين أنفقه، هذا بلا شك أنه يدل على إيمان في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، عن ماله من أين، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ثم قال وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمثل سؤال أخي محمد وغيره اللي جزاه الله خير يدقق على نفسه، ترى هذا ليس تشديد على النفس وليس وسوسة، بالعكس إلا هذا حذر من أن يكسب الإنسان مالا حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فحرص الإنسان على أن ينظر الفلوس اللي جاءتني هذه يا جماعة حلال ولا حرام، هل يجوز أكل منها أولادي، أن أؤكل بها نفسي أم لا، بلا شك هذا يدل على خير وإيمان. أختي أسماء تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الله يحييك شيخ. بدي أسألك هلا على الصدقات، هل تسرع إجابة الدعوات؟ والله بإذن الله العمل الصالح بلا شك أنه قربه إلى الله تعالى، والله جل وعلا يستجيب دعاء من يشاء، وكلما كان الإنسان يعمل الصالحات صار دعاؤه مستجابا أكثر. وبدي أسألك كمان عفوا على القسمة والنصيب، هلا بيقولوا نحن عنا قسمة ونصيب، هل يعني هي واردة هي في حديث صحيح أو شيء؟ لأنه مثلا بالزواج قسمة ونصيب، يعني هي هلا الواحد لازم يتخذ أسباب. سأجيب سؤالك بالتفصيل يا أسماء. أما بالنسبة للقسمة والنصيب فالمقصود أن الأمور مقدرة من عند رب العالمين. نعم عطنا سعيد مدام من كندا. نعم سعيد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا سعيد. دكتور محمد فرصة سعيدة جدا أتكلم معك. الله يا ربي يسعدك. أنا صديق لك سبحان الله قبل يمكن أكثر من 18 سنة. لا إله إلا الله، وين أيام الثانوية؟ الله. نعم حقيقة أنا كنت حريص أن أتكلم معك لكن عشان ما أضيع وقت البرنامج. أي أنا أقدم لك دعوة حقيقة عن طريق البرنامج أنك تتفضل عندي هنا في كندا. حقيقة زيارتك لي حتسعدني كثير جدا، وإحنا من أيام كنا رتبنا أول مركز صيفي إسلامي كان في المنطقة الشرقية تقريبا قبل 18 سنة. ما شاء الله سعيد، ذكرني بك. سعيد المحكم، أنا كنت أيضا جارك، جار البيت العائلة. عرفتك ويا مرحبا بك يا سعيد. أنت الآن تدرس الله في كندا إن شاء الله، وإن شاء الله يا أبو عبد الرحمن أن نتواصل. أبشر أبشر يا سعيد. سعيد أنت في أي منطقة؟ حريص جدا أنك تزورني بكندا. حريص أبشر جداً أبشر جداً. بما يسرك سعيد. سؤالي أنت في أي منطقة؟ نعم أنا راح أترك اسمي ورقمي في الكنترول إذا تكلمني. سم أبشر تسلم. الله يسلمك. وسؤالي طال عمرك. تسلم. أنا لي فترة حقيقة ما زرت البلد، وأعتقد أني لي أشياء، يعني أعتقد والله العالم أنه لي في مبالغ ما سددتها لناس، فهل يجوز أن يعني الله العالم أن أتابع حلقاتك باستمرار، أنه تقول أنت دائما لي أسألك عن الصدقة تقول له أنت هل عندك ديون مديون أنت، يعني هل عندي مثلا ديون بسيطة أو متعلقة في بعض التجارة فهل ما أستطيع أن أتصدق؟ طيب هؤلاء اللي عندهم الفلوس أو اللي يطلبونك فلوس تعرفهم شخصيا؟ والله في ناس أعرفهم شخصيا ولكن صعب الوصول لهم بحكم إقامتي الآن هنا أنا في كندا. طيب ما ممكن أنك تحولها لأحد وتقول يا جماعة هذا يطلبني 1000 هذا يطلبني 500 كذا ويوزعها عليهم؟ والله لا، ما لازم أنا سبحان الله أرجع للبلد وأبحث عنهم بنفسي. خلاص ما عليك بس، وانت أسأل الآن سعيد. بس أنا ما أبغى أوقف إني ما أتصدق ولا كذا لحد ما أرجع. ما عليك بس، ما دام أن عندك من المال ما يكفي لتسديدهم لاحقا فما عليك بس أنك تتصدق، ما دام عندك من المال ما يكفي لتسديدهم، أو يعني عندك رواتب أو كذا، يعني بإذن الله أنك تضمن بإذن الله أنك تسددهم، ليس عليك بس أنك تتصدق. بارك طيب الله فيك. وانت يا دكتور محمد ان شاء الله متى تشرفنا؟ انتم وين، في فانكوفر او تورنتو ولا؟